عن يحيى بن ابي كثير عن ابي قلابه عن انس بن مالك قال: قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم 8 نفر من عقل، قال فذكر بنحو حديثهم وزاد في الحديث ولم يحسمهم. قال: وحدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا مالك بن اسماعيل قال حدثنا زهير قال حدثنا سماك بن حرب عن معاويه بن قره عن انس قال: اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم نفر من عرينه فاسلموا وبايعوه وقد وقع بالمدينه الموم، قال: وهو البرسام. قال: ثم ذكر نحو حديثهم وزاد: وعنده شباب من الأنصار قريب من 20، فأرسلهم إليهم وبعث معهم قائفا يختص أثرهم. قال: حدثنا هداه بن خالد قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة عن أنس حاء قال: وحدثنا ابن المثنى قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس قال: وفي حديث همام: قدم على النبي صلى الله عليه وسلم رهط من عرينة، قال: وفي حديث سعيد: من عكل وعرينة، فذكروا بنحو حديثهم. قال: وحدثني الفضل بن سهل الأعرج قال حدثنا يحيى بن غيلان قال حدثنا يزيد بن زريع عن سليمان التيمي عن أنس قال: إنما سمل النبي صلى الله عليه وسلم أعين أولئك لأنهم سملوا أعين الرعاة. باب ثبوت القصاص في القتل بالحجر وغيره من المحدودات والمثقلات، وقتل الرجل بالمرأة. قال: حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار واللفظ من المثنى قال: حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن هشام بن زيد عن أنس بن مالك قال: إن يهوديا قتل جارية على أوضاح لها فقتلها بحجر، قال: فجيء بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم وبها رمق، فقال لها: أقتلك فلان؟ فأشارت برأسها أن لا، ثم قال لها الثانية فأشارت برأسها أن لا، ثم سألها الثالثة فقالت نعم وأشارت برأسها، قال: فقتله رسول الله صلى الله عليه وسلم بين حجرين. قال: وحدثنا يحيى بن حبيب الحارثي قال حدثنا خالد يعني بن الحارث حاء قال: وحدثنا أبو كريب قال حدثنا ابن إدريس كلاهما عن شعبة بهذا الإسناد ذكرا نحوه. قال: وفي حديث ابن إدريس: فرضخ رأسه بين حجرين. قال: حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس قال: إن رجلا من اليهود قتل جارية من الأنصار على حلي لها، ثم ألقاها في القليب ورضخ رأسها بالحجارة، فأتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر به أن يرجم حتى يموت، قال: فرجم حتى مات. قال: وحدثني إسحاق بن منصور قال أخبرنا محمد بن بكر قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني معمر عن أيوب فذكر بهذا الإسناد مثله. قال: وحدثنا هداه بن خالد قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة عن أنس بن مالك قال: إن جارية وجد رأسها قد رض بين حجرين، فسألوها: من صنع هذا بك فلان فلان؟ حتى ذكروا يهوديا فأومت برأسها، فأخذ اليهودي فأقر، فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرض رأسه بالحجارة. قال: باب الصائد على نفس الإنسان أتلف نفسه أو عضوه لا ضمان عليه. قال: حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن قتادة عن زرارة عن عمران بن حصين قال: قاتل يعلى بن منية أو ابن أمي أو قال ابن أمية رجلا قال قاتل يعلى بن منية أو قال ابن أمية رجلا فعض أحدهما صاحبه فانتزع يده من فمه فنزع ثنيته، وقال ابن المثنى ثنيتيه، فاختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أيعض أحدكم كما يعض الفحل؟ لا دية له. قال: وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن قتادة عن عطاء عن ابن يعلى عن يعلى عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر بمثله. قال: حدثنا أبو غسان الإسماعيلي قال حدثنا معاذ يعني ابن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن عمران بن حصين قال: إن رجلا عض ذراع رجل فجذبه فسقطت ثنيته فرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأبطله وقال: أردت أن تأكل لحمه؟ قال: حدثنا وغسان بن إسماعيل قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن بديل عن عطاء بن أبي رباح عن صفوان بن يعلى قال: إن أجيرا ليعلى بن منية عض رجل ذراعه فجذبها فسقطت ثنيته فرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأبطلها وقال: أردت أن تقضمها كما يقضم الفحل؟ قال: حدثنا أحمد بن عثمان النوفلي قال حدثنا قريش بن أنس عن ابن عون

المشهور معلوم عند الناس لا يحل ذرية مسلم إلا بإحدى الثلاث. هذه الثلاثة التي ذكرها هي حديث البخاري ومسلم وحديث الجماعة، يعني رواه الجماعة، يعني حديث مشهور ومعلوم. ولما يأتي إنسان يقول يعني أحاديث الردة والمفارق للجماعة والتارك لدينه، يعني ما يوجد إلا هو الرواية المشهورة يعني من بدل دينه فاقتلوه، حديث ابن عباس الذي أورده البخاري وأخرجه معه أبو داود، فهو حديث في نفسه مشهور يعني ومعروف، يعني حديث معاذ رضي الله تعالى عنه، كما يأتي إن شاء الله تعالى مع أبي موسى. يعني اتفقا الاثنين على لما نزل معاذ على أبي موسى في إحدى المخلافين في اليمن، لما أرسلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كل واحد على مخلاف، فوجد إنسان يعني موثوق اليدين إلى عنقه، فسأل عنه قبل أن ينزل، فقالوا هذا يعني يهودي يعني أسلم ثم عاود دينه دين السوء. فقال لا أنزل حتى يقتل، وقالها مرتين أو ثلاثة، وقال إنما جيء به لهذا يعني، فما نزل حتى قتل. هذا معناه يعني أبي موسى ومعاذ، وكذلك جاء حديث عثمان لما قال يعني كيف يعني يستحل الناس يعني دمه وهو لم يفعل واحد من هذه الثلاثة التي سمع من النبي صلى الله عليه وسلم، في أشياء كثيرة جدا. ومش الذي أراد أن يخطب عمر رضي الله تعالى عنه في الرجم كما في البخاري وفي مسلم، أراد أن يخطب ويقول للناس يعني بأن الإحصان هذا أو القتل المحصن هذا معروف، يعني هذا معلوم، يعني رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجم أبو بكر وهو كذلك رجم، يعني فهذا من المعلوم يعني من الدين يعني بالضرورة. لكن الناس الموجودين الآن يعني في حياتنا وحتى ممن يتصدرون يعني الفتوى في بعض الأحيان ومما يعني يشار إليه في كثير من الأحيان ويؤتى بهم في الإعلام وما شابه ذلك، فيقولوا أمثال هذه الأحكام غير موجودة أو ما عندها نص. فسبحان الله يعني الناس يعني يسمع مثل هذه الأشياء ولا يسمع الأحاديث الصحيحة وما شابه ذلك، كما هو معروف يعني يسمعون الأحاديث الضعيفة والموضوعة ولا يسمعون الأحاديث المتفق عليها والمتواترة أو ما شابه ذلك. فحديث الردة هذا حديث يعني متواتر، ليس هو من أحاديث الآحاد، وإن كان حديث الآحاد يعني يعمل به عند أهل العلم يعني حتى في العقيدة. صحيح قد يقول بعض الناس لا بد أن تحتف به يعني بعض القرائن أو ما شابه ذلك، لكن في النهاية يعني في النهاية أنت الآن كما قال أحد علماء الشافعية له كتاب يعني في هذا المعنى في مسألة إنزال النبي صلى الله عليه وسلم، قال على أقل تقدير أنزل النبي صلى الله عليه وسلم أنزلت الأئمة الفقهاء، فالذي يقرأ على الشافعي أو على مالك أو على أحمد أو على أبي حنيفة، فلما يحدثه هو يذهب ويحدث بهذا الكلام الذي حدثه به هذا الإنسان ويبسط للناس ويجعل له أصول وفروع وما ينكر عليه. قال كيف ينكر على النبي صلى الله عليه وسلم وهو سيد هؤلاء الناس يعني سيد الفقهاء؟ هذا يعني طمس بصيرة، يعني البصيرة لما تكون مطموسة يكون هذا هو حالها يعني. فنسأل الله العافية. نعم. قال حدثنا أحمد بن محمد بن محمد بن المثنى واللفظ لأحمد، قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن الأعمش عن عبد الله بن مرة المسروق عن عبد الله قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال والذي لا إله غيره لا يحل دم رجل مسلم من يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا ثلاثة نفر، التارك الإسلام والمفارق للجماعة أو قال الجماعة، شك فيه أحمد. قال والثيب الزاني والنفس بالنفس. قال الأعمش فحدثت به إبراهيم فحدثني عن الأسود عن عائشة بمثله. يعني مشهور عن ابن مسعود

قلنا بلى يا رسول الله. قال فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، فليبلغ الشاهد الغائب. قال ثم انكفأ إلى كبشين أملحين فذبحهما وإلى جزيعة من الغنم فقسمها بيننا. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا حماد بن مسعدة عن ابن عون قال قال محمد قال عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه قال لما كان ذلك اليوم جلس النبي صلى الله عليه وسلم على بعير، قال ورجل آخذ بزمامه أو قال بخطامه، فقال فذكر نحو حديث يزيد بن زريع. قال حدثنا محمد بن حاتم بن ميمون قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا قرة بن خالد قال حدثنا محمد بن سيرين عن عبد الرحمن بن أبي بكرة قال وعن رجل آخر هو في نفسي أفضل من عبد الرحمن بن أبي بكرة حاهم. قال وحدثنا محمد بن عمرو بن جبلة وأحمد بن خراش قال حدثنا أبو عامر عبد الملك بن عمرو قال قال حدثنا قرة بإسناد يحيى بن سعيد قال وسمى الرجل حميد بن عبد الرحمن عن أبي بكرة قال فضبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر فقال أي يوم هذا؟ قال وساق الحديث بمثل حديث ابن عون غير أنه لا يذكر أعراضهم ولا يذكر ثم انكفى إلى كبشين وما بعده. وقال في الحديث كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا إلى يوم تلقون ربكم، ألا هل بلغت؟ قالوا نعم. قال اللهم اشهد. يعني حميد بن عبد الرحمن بن عوف هذا يعني في نفسه يعني أجل من عبد الرحمن بن أبي بكرة الثقفي، لأنه كان قاضيا يعني يقضي بين الناس، كأنه جهة على الجهة الغربية ولا الشرقية ولا ما أدري يعني خراسان ولا المناطق هذه موجودة يمر علينا في البخاري في الكتاب القضاء. أرسل إليه أبو بكر من ضمن الأحاديث يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني نهى يعني القاضي يقضي وهو قضبان، فذكره هذا. فمحمد سيرين يعني في نظره حميد بن عبد الرحمن هذا يعني أفضل من هذا القاضي يعني عبد الرحمن بن أبي بكر، من كان هو من الثقات. طبعا كانوا يتحاشون القضاء، والله طبعا ليس على إطلاقها، لأنه لو تحاشوا جميعا هذا الجانب يعني جانب الدولة أو جانب القضاء يعني ما يبقى إلا يعني الذين هم لا علم لهم ويدخلوا في هذا الشأن ويفسدون، مثل الأبيات التي ينسبونها إلى ابن المبارك لما هجا ابن عليا، فالله أعلم صحتها يعني ما عندها إسناد صحيح، لكن هذا الذي يعني يذكرونه عن ابن عليا صحيح دخل في هذا القضاء يعني ثم تركه بعد ذلك. وجماعات كثيرة يعني إنها كانت تتحاشى أبي قلابة أصلا من أهل البصرة، ولما أرادوه على القضاء أصبح يعني قال أنظروني، فأصبح في الشام يعني ذهب إلى الشام، لأنه مر علينا قبل قليل يعني لما ذكر عنبسة أبو سفيان في حديث القسامة يعني ما دام فيكم هذا العالم أو الحفر الإمام فأنتم بخير أيها الجيش والحج كذا مشى، لأن هذه الجيوش لا بد أن يكون في وسطها العلماء والأخيار والصالحين، لا مجرد أنها جيوش يعني يطلق لها العنان، إنما هي يعني لا بد أن يكون في الثقور يعني الناس اللي عندهم معرفة بالثقور يعني وتواريخ الثقور، يجد كثير من العلماء يعني حدثوا وأخبروا وأقاموا السماعات في مواضع الثقور هناك. ولذلك يعني القضاء هذا يعني صحيح يقول لك فلان يعني إذا أظهر إلا أن يكون هو يعني ظلم يعني في بعض المظالم فيتحاشى أهل الحديث يعني، وإلا أنه يعني هو لا يقل عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف هذا عبد الرحمن بن أبي بكرة الثقفي. نعم. باب صحة الإقرار بالقتل وتمكين ولي القتيل من القصاص واستحباب طلب العفو منه.

كانت امرأة مخزومية تستعير المتاع وتجحده، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تقطع يدها. فأتى أهلها أسامة بن زيد فكلموه، فكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها. قال ثم ذكر نحو حديث الليث ويونس. قال وحدثني سلمة بن شبيب قال حدثنا الحسن بن أعين قال حدثنا معقل عن أبي الزبير عن جابر قال إن امرأة من بني مخزوم سرقت، فأتي بها النبي صلى الله عليه وسلم فعادت بأم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم والله لو كانت فاطمة لقطعت يدها. قال فقطعت. قال باب حد الزاني. قال باب حد الزنا. قال وحدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال أخبرنا هشيم عن منصور عن الحسن عن حطان بن عبد الله الرقاشي عن عبادة بن الصامت قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا. البكر بالبكر جلد 100 ونفي سنة، والثيب بالثيب جلد 100 والرج. قال وحدثنا عمرو الناقد قال حدثنا هشيم قال أخبرنا منصور قال فذكر بهذا الإسناد مثله. قال وحدثنا قال حدثنا محمد المثنى وابن بشار جميعا عن أبي الأعلى قال ابن المثنى حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا سعيد عن قتادة عن الحسن عن حطان بن عبد الله الرقاشي عن عبادة بن الصامت قال كان نبي الله صلى الله عليه وسلم إذا أنزل عليه كرب لذلك وتربت له وجهه. قال فأنزل عليه ذات يوم فلقي كذلك فلقي السلام عليكم. أسامة نعم الرقاشي بالتخفيف أم بالتضعيف؟ الرقاشي بالتخفيف الرقاشي الرقاشي الاثنين كده مشددة؟ مشدد الرابط بس الرقاشي الرقاشي نعم صلى الله عليكم وياك. قال فأنزل عليه ذات يوم فلقي كذلك فلما سري عنه قال خذوا عني فقد جعل الله لهن سبيلا. الثيب بالثيب والبكر بالبكر. الثيب جلد 100 ثم رمي بالحجارة، والبكر جلد 100 ثم نفي سنة. قال وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة حاون قال وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي قال كلاهما عن قتادة بهذا الإسناد، غير أن في حديثهما البكر يجلد وينفأ والثيب يجلد ويرجم. قال لا يذكران سنة ولا مئة. تقريبا يعني يكون هو سابس عن الروايات، يعني إذا حفظ واحد ولم يحفظ الآخر يعني الذي لا يحفظ يعني ليس حجة، يعني لأنه من حفظ حجة على من لم يحفظ فهو عليه حجة، لأن يعني التقريب هذا معروف يعني ومعلوم عند أهل الإسلام. ومسألة جلد المية مع الرجم يعني ذكروا الآن، يعني ربما كان في أول الأمر يعني المحصن هذا يعني يجلس ثم يعني يرجم بعد ذلك، وكان هذا من سنة علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه يجمع بينهما، قال جلدتها بكتاب الله ورجمتها بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي البخاري. لكن الصحيح الذي عليه الناس هو يعني الآخر يعني الرجم يعني يدخل فيه الجلد يعني ما يحتاج إلى الجلد، أما البكر يعني يجلد مية ويغرب عاما، المرأة لا تغرب إنما يغرب الرجل، يعني الرجل المرأة لأنها مبنية على الستر يعني، ولا بد أن تكون يعني في أهلها لأنها كان أول الأمر يعني تحبس. الآية مشية أمسكوهن حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا، هذا الذي يعني ذكره الله سبحانه وتعالى. فقال خذوا عني وخذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا، حديث عباد بن الصامت المشهور عند أهل العلم يعني مشهور يعني عند أهل العلم. وبالتالي حديث الرجم أو الجلد هذا متواتر، يعني حديث الجلد معروف بالقرآن يعني بالنسبة للبكر، والمحصن هذا بالسنة حديث متواتر كثيرة جدا

أو قال نكلته. قال فحدثته سعيد بن جبير فقال إنه رده 4 مرات. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا شبابة حان قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا أبو عامر العقدي وقال كلاهما عن شعبة عن سماك عن جابر بن سمرة أي النبي صلى الله عليه وسلم قال فذكر نحو حديث ابن جعفر ووافقه شبابة على قوله قال فرده مرتين. قال وفي حديث أبي عامر فرده مرتين أو قال 3. قال حدثنا قتيبة بن سعيد وأبو كامل الجحدري وقال واللفظ لقتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن سماك عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لماعز بن مالك أحق ما بلغني عنك؟ قال وما بلغك عني؟ قال بلغني أنك وقعت بجارية آل فلان. قال نعم. قال فشهد 4 شهادات ثم أمر به فرجم. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا داود عن أبي نضرة عن أبي سعيد قال إن رجلا من أسلم يقال له ماعز بن مالك أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني أصبت فاحشة فأقمه علي. قال فرده النبي صلى الله عليه وسلم مرارا. قال ثم سأل قومه فقالوا ما نعلم به بأسا إلا أنه أصاب شيئا يرى أنه لا يخرجه منه إلا أن يقام فيه الحد. قال فرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأمرنا أن نرجمه. قال فانطلقنا به إلى بقيع الغرقدي. قال فلما أوثقناه قال فما أوثقناه ولا حفرنا له. قال فرميناه بالعظم والمدر والخزف. قال فاشتد واشتددنا خلفه حتى أتى عرض الحرة فانتصب لنا فرميناه بجلامد الحرة قال يعني الحجارة حتى سكت. قال ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا من العشي فقال أو كل من طرقنا غزاة في سبيل الله تخلف رجل في عيالنا له نبيب كنبيب التيس علي ألا أوتى برجل فعل ذلك إلا نكلت به. قال فما استغفر له ولا سبه. قال حدثنا محمد السابقة هذه مرجوحة يعني كون النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يعني بادره وسأله وقال يعني حق ما يعني ما ايش هو اللفظة ما بلغني هذه يعني مرجوحة هذه مرجوحة لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يعني يسأل يعني وإنما كان يرد يعني الجائي إليه يعني معترفا يحاول يرده بقدر ما يستطيع يعني وحتى من قال يعني ذكر البخاري في إحدى الأبواب يعني من قال أصبت حدا هل الإمام يسأله يقول له ماذا أصبت حدا لا يسأله لا يسأله لأن هذا هو الصحيح لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يعني يتحسس يعني السائل أو يعني يجره للمسألة يعني يحاول بقدر ما يستطيع يدرع عنه الحد هذا هو المحفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم سواء كان في البخاري ومسلم أو غيرهما من كتب السنة وهو معروف عند أهل الفقه وأهل العلم فهذه الرواية مرجوحة نعم. حق ما بلغ المسلم لا حق ما بلغني عنك لا. قال حدثنا محمد بن حاتم قال حدثنا بهز قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا داود قال بهذا الإسناد مثل معناه فقال في الحديث فقام النبي صلى الله عليه وسلم من العشي فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد فما بال أقوام إذا غزونا يتخلف أحدهم عنا له نبيب كنبيب التيس قال ولم يقل في عيالنا. قال وحدثنا سريج بن يونس قال حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة حاء قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا معاوية بن هشام قال حدثنا سفيان قال كلاهما عن داود بهذا الإسناد بعض هذا الحديث غير أن في حديث سفيان فاعترف بالزنا 3 مرات. قال وحدثنا محمد بن العلاء الهمداني قال حدثنا يحيى بن يعلى قال وهو ابن الحارث المحاربي عن غيلان وهو ابن جامع المحاربي عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه قال جاء ماعز بن مالك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله طهرني فقال ويحك ارجع فاستغفر الله وتب إليه. قال فرجع غير بعيد ثم جاء فقال يا رسول الله طهرني فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحك ارجع فاستغفر الله وتب إليه. قال فرجع غير بعيد ثم جاء فقال يا رسول الله طهرني فقال له النبي صلى الله قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك حتى إذا كانت الرابعة قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أطهرك فقال من الزنا فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم به جنون فأخبر أنه ليس بمجنون فقال أشرب خمرا

فاتت اليهود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بهما، قال وساق الحديث بنحوه. قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر قال إن اليهود جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل منهم وامرأة قد زنيا، قال وساق الحديث بنحو حديث عبيد الله عن نافع. قال حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة كلاهما عن أبي معاوية قال يحيى أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن البراء بن عازب قال مر على النبي صلى الله عليه وسلم بيهودي محمما ميلودا، فدعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هكذا تجدون حد الزنا في كتابكم؟ قال فدعاهم صلى الله عليه وسلم فقال هكذا تجدون حد الزانية في كتابكم؟ قالوا نعم. قال فدعا رجلا من علمائهم فقال أنشدك بالله الذي أنزل التوراة على موسى، أهكذا تجدون حد الزانية في كتابكم؟ قال لا، ولولا أنك نشدتني بهذا لم أخبر. نجده الرجم ولكنه كثر في أشرافنا، فكنا إذا أخذنا الشريف تركناه، وإذا أخذنا الضعيف أقمنا عليه الحد، قلنا تعالوا فلنجتمع على شيء نقيمه على الشريف والوضيع، فجعلنا التحميم والجلد مكان الرجم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم إني أول من أحيا أمرك إذا ماتوا، فأمر به فرجم. فأنزل الله عز وجل يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، إلى قوله إن أوتيتم هذا فخذوه، يقول ائتوا محمدا صلى الله عليه وسلم، وإن أمركم بالتحميم والجلد فخذوه، وإن أفتاكم بالرجم فاحذروا. فأنزل الله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. قال في الكفار كلها. قال حدثنا ابن نمير وابو سعيد الأشج قال قال حدثنا ابن نمير وابو سعيد الأشج قال حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش بهذا الإسناد نحوه إلى قوله فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم فرجم. قال ولم يذكر وما بعده من نزول الآية. قال وحدثني هارون بن عبد الله قال حدثنا حجاج بن محمد قال قال ابن جريج أخبرني أبو الزبير قال إنه سمع جابر بن عبد الله يقول رجم النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من أسلم ورجلا من اليهود وامرأته. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا روح بن عبادة قال حدثنا ابن جريج قال بهذا الإسناد مثله غير أنه قال وامرأة قال وحدثنا أبو كامل الجحدري قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا سليمان الشيباني قال سألت عبد الله بن أبي أوفى حاء قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة واللفظ له قال حدثنا علي بن مسهر عن أبي إسحاق الشيباني قال سألت عبد الله بن أبي أوفى هل رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. قال قلت بعدما أنزلت سورة النور أم قبلها؟ قال لا أدري. قال حدثنا عيسى خطف هذا الحديث وقال ابن أبي أوفى يعني لا يدري يعني رجم النبي صلى الله عليه وسلم قبل النور أو قبل المائدة، وهي المقصود أصلا النور وليس المائدة في بعض الروايات المائدة، وهو لا يدري يعني قبل ولا بعد، يعني هو لا يدري هذا. وكونه لا يدري ليس معنى ذلك أن الروايات السابقة يعني ليست بصحيحة، وهو حدث عما يعلم وعما لا يعلم لا يتحدث به، يعني الإنسان يتحدث على قدر ما عنده من العلم. ولذلك يعني هم بعض أصحاب الأهواء من المعاصرين حاولوا يعني يجعلوا حديث يعني ابن أبي أوفى هذا كأنه مناقض لهذه الحديث. نعم. قال وحدثني عيسى بن حماد المصري وقال أخبرنا الليث عن سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي هريرة قال إنه سمعه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها فليجدها الحد ولا يثرب عليها، ثم إن زنت فليجدها الحد ولا يثرب عليها، ثم إن زنت الثالثة فتبين زناها فليبيعها ولو بحبل من شعر. قال قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم قال جميعا عن ابن عيينة حاء قال وحدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا محمد بن بكر البرساني قال أخبرنا هشام بن حسان قال كلاهما عن أيوب بن موسى حاء قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو سامة وابن نمير عن عبيد الله بن عمر حاء قال وحدثني هارون بن سعيد الأيلي وقال حدثنا ابن وهب قال حدثني أسامة بن زيد حاء قال وحدثنا هناد بن السري وأبو قريب وإسحاق بن إبراهيم عن عبدة بن سليمان عن محمد بن إسحاق كل هؤلاء عن سعيد المقبري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن ابن إسحاق قال في حديثه عن سعيد عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في جلد الأمة إذا زنت ثلاثة ثم ليبيعها في الرابعة.